عن عبيد الله عن ابي ادريس عن واسلام عن ابي مرثد. يرويه عن شيخ من المشايخ واصل انا استغل هذه الفرصه لان هذا الشيخ قد لا ادركه قد لا اسافر الى بلدي فاسمعه. ثم بعد سنه سنتين يسر الله لي لقاءه فاويه عن الشيخ مباشره. الان يوجد واسطه في الوسط. انا قد يروي عني هذا الحديث بعض طلبتي عن تلميذي هذا الشيخ عن الشيخ، وقد يرويه الاخرون عني عن الشيخ مباشره. هل في ذلك اشكال؟ لا اشكال في ذلك، لا اشكال في ذلك. اذا المزيد في متصل الاسانيد له صورتان، صوره مقبوله وصوره مردوده. شرط القبول فيها التصريح بالتحديد والتساوي بالقوه بحيث لا نستطيع ان نرجح، فاذا رجحنا فالاصل عدم الزياده، فالاصل عدم الزياده. هذا ما ظهر لي في هذا الامر والله اعلم. نعم، اذا ما صرح بالتحديث يعني تصبح القضيه اجتهاديه، قد يقع في قلب الناقد ان هذه الزياده خطا، وقد يقع فيها انه مقبول طالما انه سمع منه غير مدلس وعاصره وامكن اللقاء. نعم، قال او بابداله ولا مرجح. يعني الابدال هنا الحقيقه كلمه الابدال يعني قد لا تكون دقيقه، والصواب التغيير. لو قال التغيير افضل من الابدال، لان المضطرب يغير لا يبدل فقط. فمثلا عندنا حديث روي على وجه مرسلا، وروي على وجه مسندا، وروي على وجه مرفوعا، وروي على وجه موقوفا. نبدا اول ما نبدا بنحل هذه الاسانيد لنرى اقواها فنرجحه، فاذا وجد فهو الراجح وما سواه مردود مردود. انتهى الاضطراب، انتهى الاضطراب، لاننا وجدنا راجحا ورددنا المرجوح. فاذا لم نستطع ان نرجح، هنا علماء المصطلح يضعون شرطين للحكم بالاضطراب. الشرط الاول يقولون ان تتساوى جميع الوجوه في القوه او بالقوه. انا اقول هذا التعبير ايضا خطا. لو قالوا ان تتساوى وجوه الترجيح بالدرجه لكان هذا انسب، لان الدرجه ممكن تكون درجه قوه وممكن تكون درجه ضعف، مع انهم لما قالوا القوه لا يقصدون القوه المقبوله، هم يقصدون الدرجه، لكن القوه كلمه تعبر اول ما يسمعها سمعها عن الضعف والوهن ام عن القوه والجوده؟ هي تعني اول ما تعني ايش؟ القوه والجوده. فإذا تساوت جميع الوجوه بالدرجة ولا نستطيع أن نرجح، هذا هو الشرط الثاني، فهذا يكون حديثا مضطربا ضعيفا حتى ولو كان ظاهر إسناده الصحة. عندنا إسناد ظاهره الصحة لكن المتن جاء على عدة وجوه مختلفة لا نستطيع ان نرجح بينها حتى ولو كان رجاله ثقات، فهذا لا يؤمننا ان نقبله. كذلك ما يتعلق بالمتن، عندنا حديث واحد روي بنفس الاسناد في سنن ابن ماجه بلفظين: ان في المال حقا سوى الزكاه، وليس في المال حق سوى الزكاه. هذا لو جاءنا بسند صحيح ونظرنا هنا نفس القوه ونظرنا هنا نفس القوه، ماذا نفعل؟ فيه اضطراب، فيه تناقض صريح جدا، ورسول الله عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يضطرب قوله، والله رب العالمين يقول في كتابه: افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اذا هذا الخلل وان كان السند ظاهره الصحه فالثقه قد يخطئ، الثقه ليس معصوما.

نتخيل الآن كلمة ستا وكلمة شيئا الرسم ايش؟ قريب جدا يكاد يكون واحدا. هذا تصحيح في متن الحديث. وهنالك كتاب من اجمل الكتب في 3 مجلدات طبع تصحيحات المحدثين للامام ابي احمد العسكري. ومما يقع الخطأ فيه كثيرا وقليلا معا احمد وحمد. حمد اسم الامام الخطابي. كثير من الناس يخطئون فيظنون الالف ساقطه فيقول شوف هذا خطا مطبعي واحمد كتبوا حمد او حمد. ما في حمد ايامهم حمد ايامنا هنا. او ما اذا كان حمد الخطابي فهذا ايضا مما يقع كثيرا. قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف. النقص يعني مثلا يجي واحد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. يقول لا يتفرقن عن بيع يجوز؟ يعني الذين يبيعون يبقون جالسين هكذا لا يتفرقون. لا المقصود الحديث الاخر ان بيعان بالخيار ما لم يتفرق خيار المجلس. لا يتفرقن عن بيع الا عن تراضي. الواحد يقول فقط لا يتفرقن عن بيع. قل والله اريد ان اختصر الحديث. هذا اختصار مخل يهدم المعنى وينقضه. والمرادف يعني احيانا بعض الرواه يظن ان هذا المعنى كمثل ذاك فيخطئ. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله السماوات بيمينه والاراضين بيده الاخرى. جاء بعض الرواه بدل من ان يقول بيده الاخرى قال ايش؟ بشماله. قال اذا مع اليد اليمنى ومقابلها اليد الشمال ويده الاخرى اذا تساوي الشمال. هذا الترادف هذا خطا. هذا بالنسبه لك يا عبد الله فيما تراه في المشاهد من المخلوقين. اما رب العالمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رب العالمين يقول فيه النبي وهو اعرف الخلق بالهه وربه ومعبوده كلتا يدي ربي يمين. فضلا انه لم يثبت ذلك بالاسانيد الصحيحه فضلا عن كتاب الله تبارك وتعالى. والاصل ان نصف الله بما وصف به نفسه او بما وصفه به رسوله صلى الله عليه واله وسلم. قال الا لعالم بما يحيل المعاني. حتى هذا العالم بما يحيل المعاني لا ينبغي ان يفعل ذلك عن تعمد. ممكن ينسى فياتي بلفظ قريب من اللفظ هذا ممكن. اما ان يتعمد ذلك يقول والله انا عالم افهم ما يحيل المعاني اذا اغير هذا لا يقال. ويدخل في هذا الباب

ان التدليس من الثقة طعن بروايته وليس طعنا به وليس طعنا به. نعم. اذا سقط في الزمن شيخ المصنف وسقط من بعد التابع فهل يسمى معلقا ام مرتدا؟ الاقوى في ذلك تسميته مرتلا، وان قيل مرتل على تعليقه او معلق على ارساله هذا موجود في كتب العلم ايضا بان يكون له علتان مثلا، لكن في الغالب التعليق يكون مقصودا، التعليق يراد به الاختصار وبالتالي قد لا يكون علة، اما الارسال فهو علة. نعم. يقول ذكر ان في بعض كتب الشيخ ابو الحسن المعرفي ان هناك 15 مسألة لإسقاط حديث الآحاد. انا لا اعلم ذلك ولا اظن ذلك صحيحا على هذا النحو الذي ذكره السائل. نعم. وفوق كل ذي علم عليم نبئونا بعلم، اذا وجد شيء نستفيد. نعم. يقول ما معنى قول العلماء الجرح والتعديل كان يدلس له؟ لا اعلم كيف يدلس، المدلس هو الذي يدلس، اما ان يدلس له ما اعلم ذلك الله اعلم. عندما يأتي الإمام الترمذي البخاري إلا أن يكون هذا مغفلا ملقنا فهذا يذكر في باب التلقين أكثر من أن يذكر في باب التدليس، وكلمة التدليس هنا على غير بابتها، كلمة التدليس هنا على غير بابتها، فهو يلقن فيتلقى، وهذا الذي لقنه يكون فيه ما يشبه التدليس فيقال يدلس له، اما ان يدلس له من غير تلقين لا اظن ذلك موجودا والله اعلم. نعم. عندما يسال الامام الترمذي والبخاري عن حديث فيقول هذا حديث حسن مع اننا نجد ان هذا الحديث في صحيح البخاري، فما مقصود الامام البخاري بهذا؟ طبعا يعني كون الحديث في صحيح البخاري لا يلزم ان كل احاديث البخاري في درجه واحده من الثبوت. ألا ترى أن الحسن مقبول كما الصحيح مقبول؟ ألا نرى أن المقبول أن الصحيح منه صحيح ومنه أصح؟ عندنا حديث الحديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من كذب علي متعمدا كلاهما صحيح أم لا؟ لكن هل هما بدرجة واحدة من الصحة؟ ما كأعلى. وهذا كذلك، فكونه قال هذا حديث حسن لأنه في حيز القبول الذي ارتضاه في صحيحه. نعم. هل الشيخ عمرو عبد المنعم قليل من الذين يقولون بالتفريق بين منهج المتقدمين والمتاخرين؟ رايت له تناقضا في ذلك، رايت له تناقضا، مره لا يقول بالحديث الحسن لغيره، ومره يقول بالحديث الحسن لغيره، مره يقول بقبول الزياده ومره لا يقول بقبول الزياده، رايت له هذا التناقض، ونرجو ان يكون قد قرر قراره على ما عليه علماؤنا ومشايخنا ممن اتصل سندهم بالمتأخرين فالمتقدمين إلى أول أهل العلم الذين بنوا هذا العلم وشيدوا. نعم. هل صحيح قول من يقول الأصل في الزيادة نظر في القرائن إما تقبل أو ترد؟ وما الفرق بين هذا القول والقول بأن زيادة الثقة الأصل فيها القبول ما لم يقال؟ القول الثاني أصح، عندنا في زيادة الثقة أقوال أشهرها ثلاثة، هنالك من قبلها مطلقا، وهنالك من ردها مطلقا، وهنالك من فصل، والقول الرابع هو هذا الذي هو النظر في القرائن. الذي فصل قال عندنا أصل ننطلق منه وهو القبول، عندنا أصل ننطلق منه وهو القبول، يعني الراوي الثقة هل الأصل في روايته متفردا بحديث كامل أو زائدا قطعة لحديث، الأصل فيه القبول أم الرد؟ الأصل فيه الرد، القبول أصلا، ولا نقول الأصل التوقف لأنه ثقة، فأولئك الذين يقولون الأصل التوقف لم يعتمدوا على ركن ينطلقون منه